السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

التي يأتيها فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم يا رب

معيشة مبينة وعاشرهن بالمعروف استبدال زوج ما

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. كل هدى وأمة التوحيد فاعتز قلبها فصارت أمة التوحيد تردد ألبها من ولحنا مخلدا غنى بها رضوان في خير جنات وغنى بها على حسن التلاوات الهنا حاماك الله يا خير قارئ باعظم تنزيل النزل على الحبيب محمدا وهكذا يا جمع طيب الكريم ما اجمل ان يلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال وحسن التلاوة استمعنا واستمتعنا من كتاب الله العزيز آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم باتحاد الإذاعة والتلفزيون فاطمة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي القارئ والمقيم بالمعادي بالقاهرة وقد أجيع أن تقوم من عند الشركة العالمية للهندسة الصوتية الكبرى ومكبرات الصوت الحديثة والساوندات الكبرى إدارة الحاج حسن العناني بزري. بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق تظن أن يفعل بها فاقرة فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة ألم يكن نطفة من مني